إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، حديثنا في هذا اليوم وهذا المقام الوجيز المختصر سيكون على خصلة ذميمة وفعل مرذول، وللأسف الشديد انتشرت هذه الخلة وهذا الفعل في أوساط المجتمعات، فلا يخلو منه سوق ولا تخلو منه دائرة ولا يخلو منه أنديتهم ومنتدياتهم، ولا يخلو منه حديث بعضهم لبعض. انتشر في كثير من مجالات الحياة، بل بعضهم اتخذ هذا الفعل وسيلة للمعيشة، وآخرون اتخذوا هذا الفعل للتفكه والتحبب، وآخرون اتخذوا هذا الفعل لضرب أعدائهم ومن يخاصمونه، ولشناعة هذا الفعل وذمامة هذا الفعل. ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم تحذيرا منه وتقبيحا له في نحو 280 آية، وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بتقبيحه والتحذير منه لما فيه من الأضرار التي تحصل بسببه. وهكذا الآثار السلفية عن أسلافنا رضوان الله تعالى عليهم جاءت بالتحذير والنهي عن هذا الفعل. هذا الفعل معشر المسلمين الذي أشرنا آنفا إلى انتشاره في أوساط المجتمعات، فلم يخلو مجال من مجالات حياة الناس إلا وهو يدب فيه وينتشر فيه، والناس فيه بين مستقل ومستكثر إلا من رحم الله جل وعلا. هذا الفعل عباد الله هو الكذب والعياذ بالله، والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ويقول جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فما أقبح هذا الصنيع وما أشنع هذا القول وهذه الخصلة. الكذب معشر المسلمين من أظهر علامات النفاق، فهو برهان وعلامة على نفاق العبد. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فهذه علامة معشر المسلمين على نفاق المرء أنه تجده كذابا لا يصدق في حديثه والعياذ بالله. ومن أشنع الكذب معشر المسلمين وأقبح الكذب، بل هو أشنع وأقبح على الإطلاق، الكذب على الله سبحانه وتعالى، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكذب على دين الله جل وعلا. فهذا أشنع الكذب وأقبح الكذب، أن تجد الرجل كذابا يريد تأييد باطله بهذا الكذب، يريد تأييد بدعته بهذا الكذب، يريد الترويج لأمر من الأمور بهذا الكذب على الله جل وعلا وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. من أين يأتيه الفلاح وهو كذاب على الله جل وعلا؟ من أين يأتيه الفلاح ومن أي جهات ومن أي طريق وسبيل يأتيه الفلاح وهو يكذب جهارا نهارا على الله وعلى رسوله، فيغري بالمسلمين بهذا الكذب، فيعتنق كثير من المسلمين هذه الأمور التي يقولها على الله كذبا على أنها دين لله جل وعلا، فيعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الكذب المختلق. وأنت السبب يا عبد الله أنك كذبت على الله جل وعلا وكذبت على رسوله ليروج باطلك ولتروج بدعتك. فما أكثر المبتدع الكذابين على الله جل وعلا لأجل أن يروج الباطل وتروج البدع على الناس، فيعتنقونها دينا يتزلفون بها إلى الله جل وعلا. والله يقول: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وهكذا الآية السالفة في التلاوة: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك، إلى آخر الآية. نعم معشر المسلمين، فهذا حرام وهذا أمر الله شنيع من القول والفعل، أن ترى داعي إلى الله يزعمه وهو كذاب على الله، كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث المتواتر عن أبي هريرة وعلي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، واللفظ لأبي هريرة: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي حديث عني: لا تكذبوا علي فإن من كذب علي فليلج النار، فمن كذب علي فليلج النار. فهذا وعيد شديد جدا يكفي في الزجر عباد الله، ويكفي الإنسان موعظة للابتعاد عن الكذب على الله والكذب على رسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا معشر المسلمين، من الكذب ما يكون بين الخلق أنفسهم، وله صور مختلفة ومجالات متنوعة. فمن صوره التي هي حاصلة بين الناس الكذب في بيوعهم وشرائهم، واخرج السوق وعامل الناس تجد هذا في الواقع تماما. وإذا كان حذيفة رضي الله تعالى عنه، ذلك الرجل الصالح الذي أدرك مجتمع رسول الله وهو أنقى المجتمعات وأصفى المجتمعات، ولا مجتمع أفضل من مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أدرك مجتمعا آخر بعده هو من أفضل القرون أيضا، ومع ذلك يئن من الزمان الذي أدركه بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يحصل فيه مما أشرنا إليه آنفا من الكذب من بعض أفراده. فقال عليه رضوان الله بعد أن ذكر مجتمع رسول الله وما فيه من الخير وما فيه من الفضائل وما هو أبعد عنها من الرذائل، قال رضي الله تعالى عنه: ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعته، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فلا أكاد أبايع إلا فلانا وفلانا. فلا يكاد حذيفة رضي الله تعالى عنه في الزمان الذي أدرك وانتشر فيه شيء من هذا الشر في الأسواق يقول: أما اليوم فلا أكاد أبايع إلا فلانا وفلانا. فكيف بهذا المجتمع المتأخر، وكيف بهذا الزمان الذي تعلمون بينه وبين تلك الأزمنة قرون متعددة؟ فلا شك أن شر هذه المعصية أعظم، وتفشي هذه المعصية أكثر. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. نعم معشر المسلمين، فتجد بعض من يبيع ويشتري يكذب في بيعه وشرائه، وربما حلف الأيمان الفاجرة لإنفاق السلع والتغرير بمن يشتري، فيحلف أيمانا فاجرة لإنفاق سلعته. وهذا قد عم يا عباد الله، واشتملت عليه كثير من أسواق الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وكرر ذلك ثلاث مرار. فقال أبو ذر: وقد سمع تكرار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكرر الأمر إلا لأهميته. فقال: يا رسول الله، من هم خابوا وخسروا؟ قال: المسبل إزاره، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وهذا شاهدنا، المنفق سلعته بالحلف الكاذب. والله جل وعلا يقول: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يشترون بأيمان الله بالأيمان وبالحلف الكاذب ثمنا قليلا ليس بنافعك يا عبد الله. هذا والله وإن أثريت فيما تزعم بسبب الكذب والغش على المسلمين والخداع كل ذلك ليس بنافعك يوم القيامة. لا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ألا تظن أن ثم بعثا وثم نشورا وثم وقوفا بين يدي الله جل وعلا؟ هذا كله لا تفكر فيه أنك ستموت وستلقى الله جل وعلا وسائلك عن هذا الكذب والغش والخداع للمسلمين. وهكذا معشر المسلمين من الصور المنتشرة في أوساط المجتمعات فيما بينهم من الكذب والعياذ بالله الكذب لاقتطاع أموال المسلمين، فيذهبون يتحاكمون إلى الحكام وإلى القضاة فيكذبون في القضايا، وبعضهم يتهدلق فربما يأتي بالمحامي الذي يراه أنه يستطيع أن يصل إلى شيء في قضيته ويأتي بشهود الزور ويقيمهم لأجل الشهادة لاقتطاع مال المسكين، والآخر مسكين ما عنده المال الذي يقيم به محاميا لقضيته، وما عندهم شهود عدول ولا عنده شيء يخرج حقه به، فيذهب ذلك ويتحاكم معه فيأخذ حق أخيه بغير حق وهو يعلم أنه قد اقتطع هذا المال بغير حق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون لدي وإن بعضكم ألحن بحجته من بعض، فبعضهم عنده لسان فربما يتكلم بكلام بليغ فصيح والمسكين هذاك عي لا يستطيع أن يفصح عن حقه وهو صاحب الحق، وبعضكم ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما اقتطع له قطعة من النار، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، فإنما اقتطع له قطعة من النار. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال من اقتطع مال امرئ بيمينه فقد أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة. فقد أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة، هكذا يا عباد الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وما أكثر القضايا التي ترفع في هذا المجال التي يسطو بعض الناس على مال بعض بالكذب. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد عباد الله، ومن المجالات التي انتشر فيها الكذب بين الناس ما تعلمون من الفجور في الخصومة، فإن الإنسان قد يحصل بينه وبين أخيه بعض الأمور التي يختلفون فيها فيفجر في خصومته ويذهب يمينا وشمالا ويكذب عليه وأنه قال وأنه فعل وصدر منه كذا وأخذ كذا، كل ذلك ليشينه وكل ذلك ليظفر به ويطرحه ويزري به أمام الناس حتى لا يقبل منه شيء بعد ذلك. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصنف يقول فيه، هذا الصنف يقول فيه عليه الصلاة والسلام من خاصم في باطل وهو يعلمه فلا يزال في سخط الله حتى ينزع ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج منها وليس بخارج. أسكنه الله ردغة الخبال، يقول في مؤمن ما ليس فيه ويكذب على مؤمن ما ليس فيه. وأقبح ما يكون هذا في الدعاة إلى الله جل وعلا، فإنك بالكذب عليهم وبخصومة الفجور معهم تحرم الناس خيرهم وتمنع الناس من دعوتهم وتحول بين الناس وبين الخير الذي يحملونه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الإنصاف مع القريب والبعيد ومع العدو والصديق، لا بد من الإنصاف. ولا يحملك بغض فلان من الناس أنك تكذب عليه والعياذ بالله، ولا تحملك الخصومة معه على المين والكذب على هذا المسكين. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدل يا أخي مع القريب، واعدل مع البعيد، اعدل مع أبيك، مع أمك، مع صديقك، مع عدوك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. لا يحملك الهوى يا عبد الله على عدم العدل، فلابد أن تعدل. لا تكذب على خصمك، قل الحق والله سينصرك ما دمت ملازما للحق. الله سبحانه وتعالى ناصرك جل وعلا إن علم منك الصدق وتحري الصدق. وهكذا معشر المسلمين، من الكذب وصور الكذب المنتشرة بين الناس ما يحصل من التخبيب بين المسلمين وبين الأزواج وبين الزملاء والأصدقاء، فيذهب بعض المفسدين أعوان الشيطان إلى ذلك الذي له مع أخيه زمالة وصداقة وروابط جميلة، أو يذهب إلى زوجته فيحرشها عليه بالكذب أو يذهب إلى زوجها ويحرشه عليها بالكذب، وأنها فعلت ورأيتها مع فلان وقد صنعت كذا في وقت كذا وأنت غائب، فيحصل ما يحصل من الفساد بين الأزواج. فيحصل يا عباد الله هدم للبيوت، ويحصل انفصام للروابط، ويحصل تقطع للأرحام، ويحصل فساد عريض بسبب هذا الكذب والعياذ بالله. فكم من علاقات تفصمت وكم من روابط تقطعت بسبب الكذب والعياذ بالله والسعي بالكذب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده فليس منا. أنت لست على طريق رسول الله. ديننا ينهى عن هذا، ديننا ينأى العباد ويبعد العباد عن هذا، ديننا يحث على الفضائل وينهى عن الرذائل. هذا دين عظيم. مسلكك هذا مسلك شيطاني، فإن الشيطان نصب عرشه على البحر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأرسل جنوده ليأتوا بالتقارير اليومية، وكل إبليس من الأبالسة وشيطان من الشياطين يذهب ويأتي بالتقرير ويذهب ويحرش ويذهب ويفتن، فيأتيه الأول ويقول فعلت كذا وكذا، ويأتيه الذي يريد فيقول ما تركتهم حتى فرقت بينهم، فيقول له نعم أنت، ويدنيه منه ما تركت الزوجين حتى فرقت بينهم، فيقول له نعم أنت ويدنيه منه. هذا كله لما يرى من المصالح بالتفريق بين المجتمعات، وكذلك في الفتن الحاصلة، كل ذلك مصدره الشيطان وأعوان الشيطان بالكذب. وهكذا معشر المسلمين، من صور الكذب ما يحصل بين الناس من الكذب في المواعيد، وهذا يكثر عند السياسيين ولا سيما وقت الانتخابات، كذابون يكذبون على الناس، وأننا إذا وصلنا إلى كذا سنفعل لكم كذا، سنعبد الطرق وسنبني المستشفيات والمدارس وغير ذلك من الكذب على المساكين لأجل أن يظفر بأصواتهم، وبعد ذلك يقلب لهم ظهر المجن وكأنه لا يعرفهم، كأنه لا يعرفهم. قبل ذلك ربما يمر بهم في الشارع، تفضل اركب معنا، حياك الله، أهلا وسهلا، كل ذلك من أجل صوتك يا مسكين. وهو كذاب، حاله حال عرقوب في المواعيد، كما قال بعضهم: وعدت وكان الخلف منك سجية، مواعيد عرقوب أخاه بيتربي. فبعض الناس حاله حال عرقوب في المواعيد، ولا سيما أهل السياسات إلا من رحم الله جل وعلا، لا يصدقون مع المجتمعات إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى للصدق مع الناس، مع الرعية، فإنه يفلح بإذن الله جل وعلا. وأما الكذاب فلا يفلح، يأخذ له سنة سنتين عشر، وبعدها والعياذ بالله يسقط ملكه ويذهب ما هو عليه من السؤدد الذي سعى في تثبيته، لأنه غير صادق. وهذه صفة من صفات المنافقين كما تقدم في الحديث: إذا وعد أخلف، يقول عليه الصلاة والسلام. وهكذا عباد الله من صور الكذب، الكذب على الأطفال. فبعض الناس يكذب على ولده فيقول: سأعطيك، ولا يعطيه شيئا. تعال يا بني ادخل الباب أو ادخل البيت وأنا سأعطيك كيت وكيت. وهذا كله من الكذب الذي لا يجوز. يقول عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: وعدتني أمي فقالت: ها تعال أعطيك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بيننا، فقال لها: ماذا تريدين تعطينه؟ أي شيء تريدين إعطاءه؟ قالت: تمرا. قال: أما إنك لو لم تعطيه شيئا لكتبت كذبة عليك. وهكذا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يحسن العلامة الألباني: من قال لصبي تعال هكا، أي خذ، تعال هكا، ولم يعطه شيئا فهي كذبة. وما أكثر هذا الذي يصنع بين الناس: تعال يا ابني أعطيك كذا، وهو يكذب عليه ولم يوفي بما وعد الطفل به. فلا يليق بك أيها المسلم، تحري الصدق مع الله، تحري الصدق مع زوجك، تحري الصدق مع ولدك، تحري الصدق مع المجتمع. فالولد ربما يأخذ منك الكذب ويكذب بعد ذلك على الناس، ويكذب على المجتمع، ويكذب على أولاده، تكون له ذرية بعد ذلك فيتعامل معهم بنفس التعامل الذي كان أبوه يتعامل به معه. فيا عباد الله، الكذب له آثار سيئة في الدنيا والآخرة. فمن آثاره السيئة معشر المسلمين أنه يهدي إلى الفجور، وأنه يهدي إلى النار، وأن ذويه يكتبون عند الله كذابين، كما في حديث عبد الله بن مسعود المتقدم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الكذب من آثاره السيئة عباد الله أن صاحبه ربما يحرم التوفيق للهداية فلا يسدد ولا يوفق. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، هكذا يقول الله جل وعلا. فاجتنبوا معشر المسلمين الكذب، واحذروا الكذب، ويتعامل بعضكم مع بعض بالصدق، فإن الصدق بركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. ما أعظمها من بركة! قليل، لكن توكل ولدك حلالا، الولد ينشأ على الحلال ويتعلم الحلال ويأخذ من أبيه الصدق ويحرص على الصدق. أما الكذب ما هو بنافع والله. هذا الذي نجده الآن في المجتمعات من الفتن تجدها بسبب الكذب والعياذ بالله، وما يحصل بينهم من الكذب. والخداع والمكر، نسأل الله العافية والسلامة، فوفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.